بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700. وقفنا عند الفصل الثاني وهو الأحاديث الذي أوردها المؤلف رحمه الله في دلالة على صفات الكمال لله جل وعلا. وكما أن القرآن دل على صفات الله، فكذلك السنة دلت على صفات الله. هناك صفات لله تعالى ثبتت في السنة لم تثبت في القرآن الكريم، دل عليها الحديث، مثل صفة النزول وصفة الضحك والفرح، هذه الصفات ثبتت في السنة ولم ثبت في كتاب الله تعالى، ويجب القول بها ويجب الإيمان بها وتصديق أخبارها، لأن السنة وحي من الله تعالى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ورد المؤلف بعد ذلك أحاديث في إثبات علو الله على خلقه. اقرأ. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيرضى، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله، يعني يا ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله، وربنا الله الذي في السماء، منصوب على النداء، الذي في السماء، هذا الشاهد من حيث الذي في السماء، فالله تعالى في السماء، أي على السماء أو في السماء في العلو. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء هي رحمتك في الأرض، يغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب هو كبار الذنوب، الحوب الذنوب الكبار، والخطايا الصغائر. الحوب هو الذنوب الكبار، والخطايا الذنوب الصغار. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فهي برأة. دعاء لله جل وعلا، ورقية للمريض. ورقية في الأصل هي دعاء، الرقية في الأصل دعاء. أسمح لا أسئلة في بعد الدرس، لكن سيقول: ما الفرق بين الفرح والضحك؟ معروف الفرق بين الفرح والضحك. الفرح شعور، بالنسبة للإنسان الشعور معروف، الذي يلتمس أنه الضحك معروف. هذه إشارات تحتاج إلى تعريفات، يعني ما هو الضحك، ما هو الفرح، معروف كل إنسان يفرح ويضحك ويعرفه، هو بالنفس يعرف الفرح والضحك، لا يحتاج إلى أن يعرف له الفرح. إذن هذا الحديث فيه رقية لصن المريض، الشاهد منه قوله: ربنا الله الذي في السماء. كذلك الذي بعده حديث ابن سعيد الخدري: ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، ابن صحيح رواه شيخنا ابن سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وقال هذا القسم المورد له وجه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، وفي السماء هو الله عز وجل. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث المسلسل الأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، السماء هو الله عز وجل، من في السماء هو الله سبحانه وتعالى. اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والعرش فوق الماء، بحر فوق السماء السابعة، هذا البحر فوقه العرش، وكان العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه. كونه فوق العرش في ذلك المكان العالي لا يعني أن خلقه يغيبون عن علمه، يعلم كل شيء علمه في ذلك العلو فوق العرش. نعم، الشاهد والله فوق العرش، والعرش مخلوق حقيقي سيأتي كلامه هنا في الطحاوية. مخلوق حقيقي له قوائم، كان عرش العلماء بيهتز، وهذا العرش فوق الفردوس، فوق الفردوس، وهذا العرش أثقل شيء، زنة عرشه وامتداد كلماته أثقل شيء العرش، عرش كريم وهو عرش حقيقي. الله جل وعلا فوق عرشه، وهذه الفوقية لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم لجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. حديث الشهير حديث الجارية معاوية بن حكم السلمي أنه لطم جارية له وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال من أنا؟ قالت قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. سألها عن الله تعالى فقالت في السماء. وهذا حديث صريح في جواز السؤال عن الله بأين، لأن الموجودة يصح السؤال عنه بأين. الذي لا يعقل أو لا يمكن السؤال عنه بأين هو العدم، يعني عدم مثل الموجود يجوز السؤال عنه بأين، كل موجود يصح أن يسأل عنه بأين. أين الله؟ قال في السماء. من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. بعض المشايخ يقول هذا حديث مضطرب وكلامه ليس بشيء، فإن هذا الحديث صحيح صريح على شرط مسلم، ليس فيه اضطراب ولا اختلاف، إنما ألفاظه واضحة ومعروفة. وقد روى كذلك أبو داود في موطأ مالك قول الصحابي قيل معاوية وعمر حكم جهالة الصحابي لا تضر، لو قيل عن رجل من الصحابة لا يضر، إذا قيل رجل اسمه معاوية اسمه عمر اسمه علي اسمه، حتى لو قيل عن رجل من الصحابة جهالة الصحابي لا تضر، المهم أن الراوي الصحابي، فالمجهول من الصحابة حكم المعلوم. لو قال التابعي حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقال من هذا الرجل، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله إياهم، عدلهم الله جل وعلا بعد تعديل الله، لا تعديل بعد تعديل الله. فإذا قيل هذا الصحابي فالصحابي هو عدل وإن لم يعرف اسمه، لكن من دون الصحابي جهالة تضر، من هو هذا الرجل؟ إذا لم يعرف فإن هذا حديث يكون ضعيفا، لأن الراوي مهم أو مجهول، الراوي مجهول لا يعرف من هو أو مبهم لم يسمى فيكون مردودا. أما الصحابي إذا أبهم اسمه أو لم يسمى أصلا أو لم يكن الراوي يعرف اسمه فقد يعرف أنه صحابي، فالحديث صحيح. إذا الجارية قالت الله في السماء، وبعضهم يقول هل يدخل الإسلام بقوله إن الله في السماء؟ نقول هذا الإيمان الذي وصف به الجارية كان بمجموع سؤالين، سألها أين الله؟ قالت في السماء، إذا هي تعرف الله تعالى. من أنا؟ قال أنت رسول الله. فكونها تشهد أن محمد رسول الله هذا يدل على إيمانه، طالما آمن أن محمد رسول الله إذن هي تعرف الله وتعرف أن هذا رسول الله وتعرف أنه مبعوث من عند الله تعالى، إذن هي مؤمنة. لو كانت لا تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكى بإيمانه، طالما عرف أن هذا الذي أمامه هو رسول الله إذا عرفت دعوته وآمنت به مؤمنة. لو قال من أنا؟ قال ما لا أعرفك، إذن هذه يقال عنها هذه يعني لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقول إنها مؤمنة، لكن تعرف أن هذا الذي أمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، إذا هي مؤمنة فأمر بعتقها. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذه معية العلم، والإيمان بها يقتضي المراقبة، أن يعرف أن الله تعالى معه وأنه لا يغيب عن علم الله وعن بصر الله وعن سمع الله. أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصرن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصرن قبل وجهه، لماذا؟ لأن المصلي عندما يصلي يستقبل وجه الله، والله ينصب وجهه لوجه عبده، فلا يليق الإنسان أن يبصق وهو مستقبل وجه الله. إيش هذا من أدب؟ أين يبصق؟ يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يبصق في ثوبه ويرد بعضه على بعض، لكن لا يبصق جهة القبلة، ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يساره إذا كان عن يساره رجل. أين يبصق؟ يبصق تحت قدمه أو في ثوبه ويرد بعضه على بعض كما جاء في حديث أنس، أو يفعل هكذا ورد بعضه على بعض. لماذا؟ تأدب مع الله تعالى. إذن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته كما جاء في حديث الحارث الأشعري عند الترمذي، فأمره من الصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تعالى واسع عليم، وفي إثبات صفة الوجه لله تعالى، إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض. اللهم رب. اللهم. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارغ الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنه من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا فيه توسل إلى الله تعالى بربوبيته. اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله، لأن الميم للتعويض، الميم بدل عن الياء، اللهم تعني يا الله، ولهذا لا يجمع بين البدل والمد منه إلا في الشعر، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في القرير، والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في القرير أي في الشعر، كما قال أمية: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذا في الشعر. اللهم رب السماوات السبع، توسل بربوبية الله للسماوات السبع في بعض، والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، الله الذي يفلق الحب والنوى، يفلقه ويشقه ويخرج منه الزرع مرة أخرى، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل بإنزاله لهذه الكتب العظيمة التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر نفسي، هذا هو السؤال، أعوذ بك أي ألتجئ واحتمي بك من شر نفسي، والنفس فيها من الشرور ما الله به عليم، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، شر الدواب الأخرى، أنت الأول فليس قبلك شيء، فيه معنى الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل على علو الله، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ولذلك هذا الحديث يمكن أن يرد به على نفاة العلو، حيث في مصر فوجه له سؤال، وقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هل فوق الله شيء؟ هل فوق الله شيء؟ إذا قال نعم قال: ما هو هذا الشيء؟ وإذا قال لا أثبت العلو. يعني مرة واحد أذكر في النقاش في الواتساب نقاش طويل، فأردت له هذا الحديث، هذا السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، السؤال: هذا الشيء المنفي فوقيته هل هو شيء حسي أم شيء معنوي أم كل ما ذكر؟ يختار واحد منها. فقال يعني شيء معنوي. قلت له: طيب يعني الشيء ممكن يكون شيء حسي؟ قال لي: لا، بس مثل العلو خلاص. إذا لم تثبت العلو، لا شيء لا حسا ولا معنى، ليس فوق الله شيء لا حسا ولا معنى، لا شيء حقيقي ولا أمر معنوي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد شنو؟ العموم. الشيء لكن في سياق النفي تفيد ماذا؟ العمر ليس فوق الله شيء، أي شيء لا معنوي ولا حقيقي، ليس فوق الله شيء لا حسا ولا معنى. ومن زعم أن فوق الله شيء فليث من ذلك، ومن قال ليس فوق الله شيء فقد أقر بالعلو وانتهى الكلام معه، لأنه ما يتكلم المفروض تاني ما يتكلم نهاية، لأنه أقر بعلو الله بأن الله فوق كل شيء، بأنه لا شيء فوق الله، إذن الله فوق كل شيء. إذا كان ليس فوق الله شيء إذن الله تعالى فوق كل شيء، هذه الفطرة التي فضل الله عليها الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويتجاهلون هذه الحقائق. وأنت الباطن فليس دونك شيء، مر معنا أن الباطن يدل على صفة العلم، ليس دون الله يعني لا يحول دون الله شيء، دون علمه ودون سمعه ودون بصره. فلا تواري سماء منه سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. لو اختبأ إنسان تحت طبقات أرض فإن هذه الطبقات لا تحول بينه وبين الله، هذا معنى الباطن، أنت الباطن فليس دونك شيء. يقضي عن الدين، هذا ما سبق هو توسل، والسؤال أقضي عن الدين وأغنني من الفقر. قوله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس وأرفعوا على أنفسكم فإنكم يربعوا أيها الناس يربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. حديث عبد الله بن قيس في الصحيحين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر كانوا يذكرون الله أكبر لا إله إلا الله بأصوات عالية، يذكرون بصوت عالي، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني خففوا وهونوا وارفقوا بأنفسكم، هونوا عليكم خففوا، لا يحتاج أمر إلى إجهاد الصوت ورفع الصوت. إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، والله تعالى سميع ومعكم، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، يسمعكم ويراكم، وقريب منكم بعلمه، قريب بعلمه، قريب بسمعه، وقريب ببصره. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إنسان وهو على ظهره بعيره، وأقرب شيء منه عنق راحلته بينه وبينه مسافة يسيرة، فالله تعالى أقرب إليه من عنق راحلته بسمعه وبصره وعلمه، هذا قرب يقتضي السمع والبصر والعلم. لذلك لا يحتاج الإنسان في ذكره إلى أن يصيح وأن يرفع صوته، قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالوضوء والأصالة ولا تكن من غافلين. فالحديث في إثبات السمع والبصر والقرب، والقرب على نوعين كما قال في المعية، قرب خاص من المؤمنين يقتضي هذا القرب الخاص، يقتضي إثابة العابد وإجابة الداعي، القرب الخاص من المؤمنين يقتضي إثابة العابد وإجابة الداعي، وأما القرب العام فيقتضي العلم، العلم والسمع والبصر، الله تعالى قريب من خلقه سمع البصر، وهناك قرب خاص من عباده المؤمنين. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أخذ المؤلف هذا الفصل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني بدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وهنا شبه الرؤية بالرؤية لي ولم يشبه المرئي بالمرئي، الحديث فيه تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أن رؤيتكم لله كرؤيتكم للقمر، وليس هذا فيه تشبيه لمرئي بالمرئي، لا. ف فرق بين تشبيه الرؤية وتشبيه المرئي. شبه رؤيتهم لله تعالى كرؤيتهم لهذا القمر. وفي الشبه في أمور ثلاثة، وفي الشبه في أمور ثلاثة ما هي؟ ذكرناها في درس الأول سابق. نعم، الظهور والجلال. كما أن القمر، كما أن رؤيتكم للبدر تكون رؤية واضحة جلية، كذلك رؤيتكم لله جل وعلا. إذن وجه الأول في الوضوح والظهور والجلال. ثانيا، نعم، العلو والفوقية. كما أن رؤية المؤمنين أو رؤية الناس للقمر تكون يرون القمر وهو في العلو، فالله تعالى يرى وهو في العلو. وجه ثاني. ثالث، نفي العلم والإحاطة. هذه الرؤية لا تقتضي الإحاطة، فلا يحاط بالله علما، وإنما يرى الله جل وعلا دون إدراك وإحاطة. وقال تعالى ولا يحيطون به علما. فإذن الرؤية، شبه هذه الرؤية في العلو والفوقية والظهور والجلاء والوضوح، وفي نفي العلم والإحاطة. لا تضامون في رؤية لا يلحقكم ضيم أو مشقة، لا يلحقكم ضيم أو مشقة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وإصابة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي العصر ففعلوا، لأن من صلى بردين دخل الجنة، من صلى بردين دخل الجنة، ومن دخل الجنة نظر إلى وجه الله عز وجل. من صلى البردين دخل الجنة، ومن دخل الجنة فإنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، يرى الله جل وعلا رؤية حقيقية نعم بها، وهي أعلى نعيم لأهل الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. وبهذا يكون المؤلف قد ختم الحديث التي أوردها في هذا الفصل، ذكر طائفة من الحديث، أمثلة من الحديث، وإلا فالحديث في هذا الباب كثيرة، أحاديث الصفات كثيرة، هذه بعضها. نقرأ. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر به الله، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الحديث وغيرها بشرط أن تكون صحيحة. إذا صحت يقبلونها في العقيدة، في غير العقيدة، في أي شيء، لا يشترطون التواتر. فإذا جاء الحديث يخبر عن صفة من صفات الله تعالى، فيؤمنون بهذه الصفة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، كما هو الحال بالنسبة إلى آية قرآنية. مثل ما يتعاملون مع آية القرآن يتعاملون مع الأحاديث الصحاح. فكما آمنوا بما جاء في القرآن من صفات الله، فإنهم أيضا يؤمنون بما جاء في السنة من صفات الله جل وعلا. وسبق تعريف هذه الكلمات التحريف والتعطيل والتكييف، سبق الكلام عنها. بل هم الوسط في فرق أمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، أهل السنة وسط في فرق أمة، وسط بين أطراف متناقضة، كما أن أمة وسط بين فرق أمم بين يهود والنصارى. اليهود أهل جفاء والنصارى أهل غلو. اليهود جفوا في عيسى عليه السلام أمه، والنصارى عبدوا عيسى أمه. اليهود يتشددون في الطهارة، والنصارى يتسهلون في الطهارة. اليهود عندهم استكبار وعندهم جفاء، أما النصارى فعندهم ضلال وغلو في الصالحين وفي الأنبياء. ولكن أهل الإسلام وسط بين اليهود والنصارى. اليهود عندهم إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يساكنوها في البيت، إنما عزلوها في طرف البيت. إن اليهود إذا حاضت المرأة تجعل في روح من البيت. وعند النصارى إذا حاضت المرأة، إذا حاض ولم تحض الأمر واحد، عندهم مرأة في الحيض والحيض سواء، لا فرق بين كونها حائضا أو غير حائض. أما في الإسلام فإن مرض الحائض الممنوع من ذلك هو فقط النكاح، لكن ما سوى ذلك لا يمنع. فلا تعامل كتعامل اليهود إقصاء كامل، ولا كما يفعل النصارى أنه لا يحتجبون أو لا يمتنعون عن شيء. الأمة الإسلامية وسط بين اليهود والنصارى، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. الأمة فيها فرق من المعطلة وفرق من الممثلة. في باب الصفات وصف بين المعطلة الذين كانوا صفات وبين ممثلة الذين شبه الخالق المخلوق. هنا نقرأ. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، بين أهل التعطيل الجهمية دي والمعتزلة دي والماتريدية دي والأشاعرة الذين ينكرون الصفات ويدعون أن يسمون ذلك تأويلا وهو تحريف، وبين أهل التمثيل وهم الرافضة قدماء الروافض كالداودية والجواربية والهشامية والسالمية، فرق قديمة من الروافض كانوا يشبهون الله بالمخلوق والعياذ بالله. وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، يفعل الفعل وهو مجبور عليه، الفعل فعل الله ونسبته للإنسان مجاز. قالوا إن أفعال كلها فعل الله، إذا صلى وصام أطاع أو عصى قالوا هذا فعل الله. القدرية عكسهم قالوا ليس لله مشيئة في أفعال الإنسان، قال الإنسان يفعل ما يفعل وفعله ليس تابعا لمشيئة الله. فالجبرية غلوا في مشيئة الله والقدرية غلوا في مشيئة العبد. أهل السنة وسط قالوا الإنسان يفعل له إرادة وله اختيار وله مشيئة، ولكن إرادته ومشيئته واختياره لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. ما يفعله الإنسان وما يختاره وما يشاؤه فإن ذلك كله ليس بخارج عن مشيئة الله تعالى، بل هو تابع لمشيئة الله، وبإذا خالفوا القدرية. كونهم قالوا إن الإنسان إرادة خالف ذلك الجبرية، كونهم قالوا إن هذه إرادة تابعة لمشيئة الله خالف بذلك القدرية. سيأتي كلام عن القدرية والجبرية في موضع هنا. اقرأ. في باب الوعيد الله بين المرجئة والبعيدية من القدرية وغيره. في باب الوعيد، الوعيد بالعذاب لأصحاب الكبائر. عند المرجئة من فعل كبيرة لا تضره الكبيرة، لا يضره الذنب، لا يلحقه الوعيد. عند الوعيدية من القدرية وهو المعتزلة والخوارج من ارتكب كبيرة يخلد في النار. عند المرجئة لا يضره ذنب، وعند المعتزلة وعند الخوارج يخلد في النار. عند أهل السنة الجماعة يقول هو تحت مشيئة الله، لا نقول مخلد في النار ولا نقول هو لا يضره ذنبه، بل نقول هو إلى الله، أمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، لكن لو أخذه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، إنما يكون في النار بقدر ذنبه على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. في باب أسماء الدين بين الحرورية والمعتزلة، في صاحب الكبيرة الحرورية يقولون هم الخوارج يقولون هو كافر، والحرورية نسبة إلى حروراء بلدة في العراق أوى إليها الخوارج وسكنوها فسميت حروراء، فسموا حرورية نسبة إلى منطقة حروراء، وقال لهم الحرورية نسبة إلى تلك البلدة التي سكنوها حروراء. هم الخوارج. والمعتزلة هم الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وهم أتباع واصل بن عطاء. وقيل سبب ذلك أن رجل سأل الحسن البصري قال رجل فعل كبيرة أو مسلم أم كافر، رجل فعل كبيرة أو مسلم هو أم كافر، فانبرى واصل بن عطاء وأجاب قال أنا أجيبه لا مسلم ولا كافر، كرجل خرج من مكة فنزل بدر فله في مكة وله في المدينة في النص، لا معدل لا معدل. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري فسموا المعتزلة. فالمعتزل عندهم صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، والخوارج عندهم كافر كبعوا شكوا قالوا كافر ويخلد في النار. المرجئة ولاة المرجئة هم الجهمية هم مرجئة، هم في إرجاء أشد الطوائف إرجاء جهم صفوان و طائفته الجميع، قالوا إن صاحب الكبيرة لا يضره ذنبه، إيمانه كامل ما فرق أحد. فالمرجئة أعطوا صاحب الكبيرة أعطوه الدرجة العالية في الإيمان، والخوارج كفروه، والمعتزلة قالوا لا كافر لا مسلم، لكن في نهاية الأمر في الآخرة في النار مخلد ما في فائدة، يعني وافقوا الخوارج في المصير وخالفوه في الإثم في الدنيا. أهل السنة قالوا صاحب الكبيرة مسلم ناقص إيمان، لا نقول كافر كما قالت الخوارج، ولا نقول في منزلة المسلمين كما قالت المعتزلة، ولا نقول مؤمن كامل إيمان كما قالت المرجع، بل نقول مؤمن ناقص إيمان. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة غلوا في آل بيت من الصحابة، في علي بن طالب والحسن والحسين وفاطمة، غلوا فيهم غلوا شديدا. الخوارج كفروا، الروافض عبدوا عليا والخوارج قتلوا عليا بن أبي طالب، وغلوا في الحسن والحسين، الرافض عندهم غلو في آل بيت، غلو لا نظير له، شيء لا يوصف، غلو مفرط. والخوارج يكفرون آل بيت، يكفرون الصحابة، أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، فلا يكفرون صحابة كالخوارج وكالروافض مع غير صحابة آل بيت، ولا يغلون في الصحابة كغلو الروافض في آل بيت من الصحابة، إنما يحترمون الصحابة، يحترمون حقهم، لا يكفرونهم ولا يفسقونهم ولا يبدعونهم ويحترمونهم، وبالمقابل لا يغلون فيهم كغلو الروافض، بل يقولون فيهم القول الوسط والقول العدل. إذن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمة الأخرى. وقد دخل بما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم كما معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عليه كما جمع بين ذلك في قوله هو الله الذي خلق هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، دخل بالإيمان بالله وإيمان بالكتب، الإيمان بما جاء في كتاب الله وتواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أن الله تعالى فوق عرشه، وكون الله تعالى فوق عرشه هذا جاء في القرآن والسنة المتواترة، وأجمع عليه السلف، وقد نقل ابن عبد البر إجماع على ذلك، وحكى كذلك الأوزاعي الإجماع، قال كنا والتابعون المتوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه بين المخلوق، رواه البيهقي بإسناد صحيح. الأوزاعي نقل الإجماع عن إجماع السلف على أن الله تعالى فوق عرشه، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في التمهيد نقل إجماع، أبو عمر الطرمانكي أيضا، كلهم نقلوا إجماع السلف على أن الله تعالى فوق السماوات على عرشه، وهو كذلك مع خلقه بعلمه، وقد جمع الله تعالى بين العلو والمعية في آية الحديث كما تقدم، فإن آية الحديث بدأ الله تعالى بذكر الاستواء على العرش، ثم ذكر علم، وبعد العلم ذكر المعية وختام البصر، فدل على أن المعية معية علم وبصر، مع أنه جل وعلا فوق عرشه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه، يعلم ذكر علم ما يلد الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، معكم أينما كنتم بعلمه وبصره. وتقدم أن المعية ليس معناها الاختلاط في المكان، المعية لا تعني المخالطة في المكان، إنما المعية هي معية العلم في العامة، ومعية النصر التأييد في الخاصة، معية التأييد والنصر في المعية الخاصة، ومعية علم في المعية العامة، وأن المعية تدل على مطلق المصاحب، ويختلف معناها ومقتضاها بحسب الإضافة. فالمسافر يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء الذي يركب الدواب في الليل ويسير منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يكون قد أسرى ليله كله، فهو يمشي مسافات طويلة والقمر معه في السماء، يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فلا يفهم أحد من هذه المقالة أن القمر معه على الأرض على الطريق، القمر في السماء ومعه بضوئه بضيائه بنوره برؤيته إياه، لكن ليس معه أن القمر تحرج معه على الطريق، إنما القمر في السماء، إذن كون الله جل وعلا معنا هذا لا يعني أن الله تعالى بذاته معنا، فإن هذا ليس واجبا لغة، ليس مما تجيبه اللغة، ليس واجبا في المعيان أن تدل على الاختلاط. أحيانا تدل لكن ليس دائما، فطوال ممكن تدل على الاختلاط بحسب تقول سكبت الماء مع اللبن خلاص بمعيد اختلاط، لكن لو قلت فلان مع الحزب الفلاني أو مع الطائفة الفلانية أو مع الجماعة الفلانية هل هذا يعني أنه معه مخالف؟ قد يكون في بلده في بلد آخر، ليس هذا بلازم. والإنسان يتصل بالهاتف يكلم شخص يقول معي فلان معك فلان، هل معي معي اختلاط أم معي سمع؟ سمع. في المحطات الإخبارية يقول معنا من الرياض معنا من القاهرة فلان، وليس معه في نفس المحطة في السعودية، إنما معه بصوته وصورته، صوت وصورة معه، لكن ليس معه بذاته في نفس المكان. إذا معي في اللغة العربية لا تعني اختلاط، ليس دائما معناها يكون الاختلاط، بل قد تقول الاختلاط وقد تدل على معاني أخرى غير الاختلاط بالغير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. نعم، كون الإنسان يقول إن الله في كل مكان هذا خلاف الفطرة، لأن الله تعالى ونزع المخالطة المخلوقات وفيها ما فيها من القاذورات والنجاسات والأنتان، فالله تعالى أجل جل وعلا، وهو الموصول بصفة الكمال المنزع عن مخالطة النجاسات والقاذورات، فالله تعالى فوق عرش المجيد. نعم. بل القمر آية من آيات الله. القمر آية من آيات الله تعالى. أكمل. وهو أصغر. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. القمر مع المسافر وغير المسافر. القمر مع المسافر وغير المسافر. إنسان تحرك من غروب الشمس، تحرك وركب سيارته وسار بطريق الشمال، شريان الشمال. ومشى بعد الغروب، والقمر يراه معه إلى أن وصل إلى بعد 5 ساعات وصل إلى الشمالية دنقلة، والقمر معه، والذي تركه هنا في الخرطوم القمر معه، فالقمر مع المسافر وغير المسافر، مع هذا بنوره ومع هذا بنوره وضوئه، هذا يراه ذلك يراه. واحد مشى 5 ساعات الليل، الليل شتاء ليل طويل، يصل إلى أقصى الشمال ويرى القمر وماشي، كل ما يمشي القمر شافه يراه فوق راسه، ومن كان هنا في الخرطوم أيضا يرى القمر فوقه، يكون مع المسافر وغير المسافر. إذا اجتمع في حق القمر العلو والمعية، فإذا كان هذا قد جاز في القمر ففي حق الله تعالى أولى، اجتمع في حق الله تعالى العلو والمعية، والله تعالى فوق عرشه ومعك بعلمه، والقمر في السماء ومع الإنسان بضوئه ونوره، إذا جاز هذا في المخلوق ففي حق الخالق أولى. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذا هو الكمال، أن الله تعالى فوق العرش وهو مهيمن ومطلع ورقيب على كل شيء. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. حق على حقيقته، فوق العرش حقيقة، ليس فوقية معنوية، إنما فوقية حقيقية، والله تعالى بذاته فوق العرش كما قال أهل العلم بذاته. وقبل أن يذكر في نقاش في إحدى المجموعات سأنكر أن يقول الله فوق العرش بذاته، قال لا تقول بذاته إنما تقول استوى العرش، قلنا له الرحمن، اسم الله الرحمن، هل يدل على الذات أم على الصفة فقط؟ على الذات والصفة أم على الصفة فقط؟ الذات والصفة. طيب قال الرحمن عرش استوى، الرحمن هل يدل على الذات والصفة أم يدل على الصفة فقط؟ الذات والصفة، الذات والصفة. إيه نعم، فهو على حقيقته، فالله تعالى فوق عرش بذاته. ذلك أهل البدع لما أنكروا العلو، أهل السنة دي يضطر إلى أن يصرف عرشه يقول إن الله تعالى فوق عرشي بذاته، وأصلا مو محيط، أصلا هي معلومة بدهية، لكن لما أنكرتها المعطلة أوردها للسنة لتأكيد المعنى فقال إن الله تعالى فوق عرشي بذاته، وإلا هي معلومة سلفا، إن لم تقل بذلك فهي معلومة. أي نعم. ولكن يصال على الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. نعم، في السماء لا يعني أن السماء تحمله أو تظله، بل في السماء في العلو. أي نعم. تقله أي تحمله. السماء لا تظله ولا تقله، بل لا على فوق السماء، في السماء يعني على السماء. أي نعم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم، الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض، فالسماء تقوم بأمر الله تعالى، ولا يحتاج إلى السماء، لا يحتاج إلى السماء، فهو فوق السماء، وفوقية السماء لا تعني أنه محتاج إلى السماء، بأن فوقية الأرض لا، فوقية السماء على الأرض لا تعني أن السماء محتاجة إلى الأرض، السماء لا تسري على الأرض، وفوقية الله جل وعلا على عرشه لا يعني أن الله محتاج إلى عرشه أو إلى السماء، شيء معروف بالبداهة، بداهة العقول، فالله تعالى فوق سماواته فوق عرشه، وليس محتاجا إلى عرش ولا إلى السماوات. إذن يجب أن يصان هذا الاعتقاد عن الظنون الكاذبة، أي الأوهام، كالذي يظن أن فوقية الله على العرش وأن حاملة العرش يحملون عرشه ومن على عرشه، لا يحملون عرش لكن لا يحملون رب العرش، فالله لا يحتاج إلى مخلوق، لا يحتاج إلى ملك، الملائكة تحمل عرش نعم، لكن هل هذا يعني أنهم يحملون ما على العرش؟ الله جل وعلا غني عن الملائكة وعن حملة العرش وعن العرش وعن الكرسي وعن كل شيء، وفوقيته لا يعلم كيفيتها إلا الله، كون فوق العرش هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نواصل في كل قادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.